تفانى في محبته تفانى وأشعل بين عينيه الهوانا وصار دليل أيام تجلت بآلام تسير على ذرانا تفانى في محبته تفانى وأشعل بين عينيه الهوانا وصار دليل أيام تجلت بآلام تسير على ذرانا رمى بالتيه حبل هواه لما رأى في زحمة الدنيا جمالا وصار معلقا بدليل ليل سقاه الهم واستبقى الأمانا غريب ليس تجهله الفيافي صغير كلما ارتفعت رؤانا أحاط به الضياع فصار خلا لتيه ليس يحتمل الزمان غريب ليس تجهله الفيافي صغير كلما ارتفعت رؤانا أحاط به الضياع فصار خلا لتيه ليس يحتمل الزمان يعيش بهمه ويجيل عينا بها الأحزان تأكل ما توانى على لهواته ازدحمت هموم وفي عينيه أبصرت الدنانا وما بالتيه طفليه وولى على قدم الضياع وقد تفانا وطفل الهم يرضع من أساه كما رضع المذلة والهوانا وما بالتيه طفليه وولى على قدم الضياع وقد تفانا وطفل الهم يرضع من أساه كما رضع المذلة والهوانا أتسخر من صروف الدهر كلا ولكن سل عن التقوى لحانا تعال ففي طريقك ألف نجم يضيء لك الطريق فهل ترانا سبيل الله وضاء مبين ودرب الشر بالأرزاء بانا وكن كالشمس عالية بنور وأقبل فالهدى يبني الكيانا سبيل الله وضاء مبين ودرب الشر بالأرزاء بانا وكن كالشمس عالية بنور وأقبل فالهدى يبني الكيانا.